الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. مؤلف رحمه الله تعالى يتحدث الآن عن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر. تقدم من ابن لهيعة من أهل الزهد وأهل الدين والورع ومن أهل السنة، ولكن شأن الرواية أمر آخر، ليس بلازم يكون الرجل ورعا أن يكون حديثه صحيحا، وليس بلازم يكون الرجل متدينا أو صلبا في السنة أو صلبا في العقيدة أن يكون ثقة حافظة. تقدم بالأمس شرح نعيم بن محمد الخزاعي، قد قال عنه ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حديثه. قدم أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي أمية وعيب عليه ذلك، وقد قيل هذا الإمام أحمد قال غرته عبادته، لأن ابن أبي أمية كان رجلا زاهدا عابدا. هذا العلم يعتمد على الحفظ وعلى الضبط، لا يعتمد على مجرد العبادة. قدم قول أبي حنيفة ما رأيت الكذب أكثر منه في الصالحين، الكذب يقصد الخطأ، الكذب يقصد الخطأ. قدم عندنا أيضا إشارة لقول الشريك سبب سوء حفظه أنه اشتغل بالعبادة عن العلم، منه أيضا عبد الله بن عمر العمري الزاهد اشتغل بالعبادة عن العلم فساء حفظه. إذن الدين والورع شيء، والحفظ والضبط شيء آخر، والتوثيق وتقوية الرواة وتصحيح حديث مبني على ضبطهم وحفظهم وإتقانهم، ولا يبنى على دينهم ولا على ورعهم. ولذلك نقبل رواية المبتدع ونحتج بها، كعمران بن حطان خارج في حديث البخاري، علي بن ثابت شيعي حديثه عند الستة، أبا معاية محمد بن خازم الضرير مرجي من دعاة المرجئة حديثه عند الستة، ولا نقبل أحاديث الزهاد وأهل الورع لسوء حفظهم. قدم التفصيل في رواية المبتدع، وأنه إذا لم تكن بدعته تخرج عن الإسلام فإنه يقبل مطلقا، وهذا صنيع الشيخين في صحيحيهما وهو عمل أهل السنن. وضربت أمثلة على بعض الحفاظ الذي يقول لا نقبل رواية المبتدع وقد خرج لهم في كتبه. ثلاث الأسباب في التخريج لهم، وأن الأمة كانت بحاجة إلى ما عندهم من الأحاديث، فلنا حفظهم وعليهم بدعتهم. عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، وقد ذكرت بالأمس جانبين لمعرفة سوء الحفظ، ما هما؟ ترجعي كيف نتعرف على أنه سيء الحفظ؟ هل مجرد أن نقرأ في كتب العلماء أو ماذا؟ مقدرات مرويات. الأمر الأول؟ دراسة مرويات. نعم، دراسة مرويات، هذا الأمر الأول، بمعنى لابد أن ندرس المرويات. والأمر الثاني؟ قراءة كلام الأئمة حوله. قلت أن الكثير من الناس اليوم يقرأ في كتب العلماء لتصحيحه أو توثيقه أو تضعيفه ويقتصر على ذلك، وهذا لا يليق بالذي يريد الاجتهاد، إنما يليق هذا بالعامي الذي يهدف من وراء ذلك إلى التقليد. أما العالم فلا يكفي هذا، لا بد أن يدرس المرويات، فإن بعض الرواة حين تقرأ كلام العلماء عنهم قد توثقهم لما يذكرون عنهم، وحين تدرس حديثهم ترى الاضطراب ظاهرا عليهم وترى الضعف ظاهرا. فعلى هذا فابن لهيعة حين ننظر إلى كلام الأئمة نرى للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مقبول وحديثه حسن، قد قال به قلة من العلماء، وذهب إلى هذا من المتأخرين ابن كثير فإنه يرى حسن حديثه. والقول الثاني فيه أنه يقبل في رواية القدماء عنه من أصحابه، ومنهم من قيد ذلك بالعباد إلى الثلاثة، وهم عبد الله بن يزيد المقري، والذي ورد قبل قليل في تصحيح عندكم المقبري، صوابه المقري لا المقبري، والثاني عبد الله بن المبارك، والثالث عبد الله بن وهب. القول الثالث أنه ضعيف مطلقا، وهذا قول أكثر الحفاظ، هو الذي ذهب إليه الإمام يحيى ابن سعيد القطان، قدم أكثر من مرة شرح حال يحيى بن سعيد للعلم والدين والمتانة وما عليه من دقة في الجرح والتعديل، وأنه لا يكاد يجرح أحدا فيفلح. قدم مناقشته في بعض من جرحهم كمحمد بن عجلان وابن إسحاق والحديث عن هؤلاء، وهذا قول أبي زرعة وأبي حاتم وآخرين والمشهور عن الإمام أحمد، وهذا صح الأقوال. فإن من درس أحاديث ابن لهيعة رأى عليه سوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الرواة في أحاديثهم، ويروي عن عمرو بن شعيب وقد أخذها من المثنى بن الصباح، ومثنى بن الصباح ضعيف الحديث، ويروي عن عمرو بن شعيب وقد أخذ من إسحاق بن أبي فروة وهو متروك الحديث. فهذا يعني أيضا أنه يدلس، هذا يعني أيضا أنه يدلس. ما هو القول في حديث المدلس؟ أنه إذا كانت يكثر عليه التدليس هو يترك، إذا كان غالب عليه التدليس فليترك، وإذا لم يكن التدليس عليه غالبا ينتقل من حديثه. نعم ينتقل من حديثه. طب الأصل في ما هو الأصل؟ أنه مدلس. أغلب الأئمة كانوا مدلسين، سفيان وأغلبهم كانوا. طيب ما هو حال المدلس؟ نقول يقبل أو يرد؟ ما يطرد رد مطلقا إلا إذا كان غالب عليه. طيب إذا كان غالب عليه صحيح أنا، وإذا لم يكن التدليس غالبا عليه هو ينظر الحديث. شيخنا إذا عن عنا لا يقبل حديثه، وإذا صار حتى سنة يقبل. هذا كلام متأخرين، أنا كلام متأخرين، إحنا نبني نشفع على صور متقدمين، لكن جيد حتى ننبه. تفضل. يقبل حديث مطلقا يا شيخ ما لم يكون مكثرا من التدليس، غالبا عليه أيضا، مكثرا وغالبا عليه، أو غالبا عليه. ابن جريج مكثر ولا يرد حديثه إيه؟ لأنه لم يكن التدليس غالبا إيه؟ عليه. كذلك أبو الزبير وغيره. نعم. كر لنا خمسة من المدلسين مصيبة تدليس. ابن جريج غالبا، ابن جريج وابن الزبير المكي، وابن الزبير المكي و ثلاثة يروي عنهم شعبة، الأعمج قتادة أبو إسحاق السبيعي، يروي عن ثلاثة يروي عنهم شعبة. نعم.